أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة 25 في أقسام الضرورة والإمكان. قال: ويشترك الوجوب والامتناع، سلام عليك، فضل، في اسم الضرورة. الشريط هذا جديد مو؟ صبحكم الله عليك. قال: ويشترك الوجوب والامتناع في اسم الضرورة، وإن اختلفا بالسلب والإيجاب. خلاصة هذه المسألة تشير إلى أمرين: الأمر الأول، الأمور بعضها ضرورية الوجود وبعضها ضرورية الامتناع. ضروري الوجود هو واجب الوجود، وضروري الامتناع هو ممتنع الوجود. فواجب الوجود نقول ضروري، وممتنع الوجود نقول ضروري. فإذا واجب الوجود وممتنع الوجود يشتركان في اسم الضرورة، بمعنى أن لفظ الضرورة يطلق على واجب الوجود وعلى ممتنع الوجود. هذا فرق بحث، واحد ضروري الوجود واحد ضروري الامتناع. ممتنع الوجود ضروري الامتناع، بل وواجب الوجود ضروري الوجود. فلفظ الضرورة تطلق على الاثنين، ولكن هذا ضرورة الوجود وذاك ضرورة الامتناع. الامكان هم له معنيان: الامكان الخاص والامكان العام. الامكان الخاص هذا اللي احنا نذكره، الامكان الخاص اللي يقابل الواجب الوجود وممتنع الوجود. القسم الثالث شنو هو؟ الكيفية الثالثة، ممكن الوجود، هذا يسموه امكان خاص. كل شيء ليس بضروري العدم فهو ممكن الوجود، او نقول كل ما ليس بضروري العدم فهو ممكن الوجود. كل ما ليس بضروري العدم فهو ممكن الوجود. شنو اللي مو ضروري العدم؟ اللي مو ضروري العدم هو ضروري العدم، يا هو ممتنع الوجود. كل ما ليس بضروري العدم فهو ممكن الوجود. شنو هو هذا؟ لا، اثنين. كل ما ليس بضروري العدم فهو ممكن الوجود بالامكان العام، فيشمل واجب الوجود وممكن الوجود، صحيح؟ كل ما ليس بضروري العدم فهو ممكن الوجود بالإمكان العام. الإمكان العام شنو راح يشمل؟ يشمل واجب الوجود وممكن الوجود. كل ما ليس بضروري الوجود فهو ممكن العدم بالإمكان العام. كل ما ليس بضروري الوجود، شنو ضروري الوجود؟ واجب الوجود، فهو ممكن العدم بالامكان العام. راح يشمل شنو؟ راح يشمل ممتنع الوجود، ممتنع الوجود وممكن العدم. لا، يا هو هذا الشق الثاني. الشق الاول كل ما ليس بضروري العدم فهو ممكن الوجود بالإمكان العام، فيشمل واجب الوجود وممكن الوجود. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، كل ما ليس بضروري الوجود فهو ممكن العدم بالإمكان العام، فيشمل ممتنع الوجود وممكن العدم. نعم، لا مو احنا نريد هالجانب نجيه، اي مو احنا نريد نقول ممكن العدم بالامكان العام، كم فرد اله عنده ممكن العدم وعنده ممتنع الوجود. فهالشكل في الحقيقة المسألة انا الان دا اشرحها طبقا لتعبيره، يعني نريد نقول عندنا ممكن وجود خاص وعندنا ممكن وجود عام. ممكن وجود خاص هو الممكن الوجود الذي يقابل واجب الوجود وممتنع الوجود. اما ممكن الوجود العام يشمل ممكن الوجود الخاص ويشمل واجب الوجود. وعدنا ممكن العدم خاص وعدنا ممكن العدم عام. ممكن العدم الخاص هو ممكن الوجود، والشق الثاني ما لياه هو ممتنع الوجود. فعندنا ممكن الوجود بالإمكان العام وعندنا ممكن الوجود بالإمكان الخاص، وعدنا ممكن العدم بالإمكان العام وعدنا ممكن العدم بالإمكان الخاص. هذا تقريبا كل بحثة. هذا هنا أنا أكو فرد إشكال أيضا راح يدافع عنه بس حتى نصل إليه. بل ممكن الوجود بالإمكان العام إلى الشقين، واجب الوجود وممكن الوجود، وممكن العدم بالإمكان العام أيضا إلى شقين، يعني إلى فردين. شنو هو؟ ممكن العدم وممتنع الوجود. هذا يعني إحنا هاليوم رح نأخذ مسألة جديدة وهي ممكن الوجود بالإمكان العام وممكن العدم بالإمكان العام. هو نفس البحث اللي قرأناها بس رح يدخلها بتقديمات جديدة موثقة. ممكن الوجود بالإمكان العام إلى فردين، ممكن الوجود وواجب وجود، وممكن العدم بالإمكان العام أيضا إلى فردين، ممكن العدم وممتنع الوجود. قال في أقسام الضرورة والإمكان، قال ويشترك الوجوب والامتناع في اسم الضرورة. صحيح، ويشترك الوجوب يعني واجب الوجود أو والامتناع في اسم الضرورة، فيطلق على كل منهما ضروري. زين، وإن اختلفا بالسلب والإيجاب، وإن اختلفا بالسلب، السلب يا هو ضروري العدم والإيجاب الوجود، هنا صار لف ونشر. شنو هو؟ مشوش مو مركب. ليش؟ قال ويشترك، ها بل ويشترك الوجوب والامتناع في اسم الضرورة وإن اختلفا بالإيجاب والسلب. لازم ايش يصير؟ يصير مرتب سواء مشوش. وإن اختلفا بالسلب والإيجاب. صحيح. طيب، أقول الضرورة تطلق على الوجوب وتطلق على الامتناع وتشملهما، فكل من واجب الوجود وممتنع الوجود يقال عنه ضروري. فإن كل واحد من الوجوب والامتناع يقال له ضروري، لكنهما يختلفان بالسلب والإيجاب. فالوجوب ضرورة الوجود والامتناع ضرورة السلب، واسم الضرورة شامل لهما. صحيح، انتهى البحث اللي يريد بحث هنا. نقول واجب الوجود نقدر واجب الوجود اللي هو الله تبارك وتعالى نقول ممتنع الوجود؟ يصير لا ما يصير؟ ما يصير؟ واجب الوجود اللي هو الله تبارك وتعالى نقول ممتنع الوجود. ها ممتنع العدم يصير. واجب الوجود ما يصير نقول ماذا؟ ممتنع الوجود. نقول ممتنع العدم. ممتنع العدم شنو نقول عنه؟ واجب الوجود. ممتنع الوجود شنو هو؟ واجب العدم. ويطلق وكل منهما، منهما يعني ماذا؟ الوجوب والامتناع، يصدق على الآخر، يصدق على الآخر، ولكن بشرط واحد، مع تبديل المضاف إليه. فواجب الوجود يمكن نطلق عليه ممتنع لولا، ولكن لازم شنو نبدل؟ واجب الوجود، واجب الوجود المضاف إليه شنو هو؟ وجود. بدل الوجود إلى عدم يصير ممتنع العدم. فإذا يطلق كل من الوجود على الممتنع والممتنع على الوجوب، ولكن بشرط واحد، تبدل المضاف إليه تجيب المقابل إليه، فالوجود يتحول إلى عدم والعدم إلى وجود. وكل منهما يصدق على الآخر إذا تقابلا. ليش تقول إذا تقابلا؟ إذا بدلنا المضاف إليه، ولكن شو المضاف إليه اللي نخليه؟ مضاف إليه لازم يكون مقابل إليه، مقابل إليه. فمقابل الوجود شنو؟ العدم. لذاك فيصدق كل منهما على الآخر. فواجب الوجود نقول ممتنع العدم، مو تقول ممتنع الوجود، المضاف إليه بدله. وكل منهما يصدق على الآخر إذا تقابل في المضاف إليه. خلاص هذا كل البحث نطبق. أقول كل واحد من الوجوب والامتناع يصدق على الآخر، فالواجب يقال له ممتنع والممتنع يقال له واجب، بس بشرط واحد، مضاف إليه مال هذا نجيبه لهذا، ومضاف إليه مال ذاك رده لهذا. فإن وجوب الوجود يصدق عليه امتناع العدم ويستلزم العدم، صحيح ويستلزم العدم. وبالعكس واجب العدم ممتنع الوجود، وبالعكس واجب العدم ممتنع الوجود. وكذلك امتناع الوجود يصدق عليه واجب العدم ويستلزم العدم، صحيح. طيب فالوجوب والامتناع كل منهما يصدق عليه الآخر بشرط إذا بدل المضاف إليه، فكل منهما أهدى المضاف إليه إلى الآخر إذا تقابل في المضاف إليه. يعني بالمضاف إليه شنو المقصودك من المضاف إليه؟ هو الوجود، واجب الوجود، ممتنع الوجود، صحيح. واجب الوجود ممتنع العدم، ها؟ واجب الوجود، أي صحيح. إذا شو المقصود منه؟ الممتنع مضاف، صحيح. يا الممتنع، الممتنع الوجود. لا هو دي بدل زين. لا احنا نريد نطلق الممتنع على الواجب، واجب الوجود نريد نطلق عليه لفظة الممتنع، نقدر لولا؟ تقدر واجب الوجود تطلق عليه ممتنع الوجود؟ ايش وقت تقدر واجب الوجود تطلق عليه ممتنع الوجود؟ إذا بدلت الوجود إلى العدم، فواجب الوجود تقول ممتنع العدم، فإذا واجب الوجود نقدر نطبق عليه ممتنع بشرط واحد، نبدل المضاف إليه. ممتنع العدم نقدر نطلق عليه واجب بشرط العدم نبدله إلى وجود. زين، يعني بالمضاف إليه الوجود أو العدم اللذين يضاف الوجود والامتناع إليهما. ليش مولانا تقول أنه إذا نريد نطلق على واجب الوجود نريد نطلق عليه الممتنع تقول لازم نبدل المضاف؟ يقول إذا متبدل المضاف راح يصير عندك تناقض، واجب الوجود وممتنع الوجود يصير تناقض هذا، صحيح؟ ها، وإنما اشترطنا تقابل المضاف إليه بالوجود والعدم. الوجود صحيح، عندكم الوجوب وهو الصحيح، وهو الصحيح. انتم عندكم الوجوب؟ لا لا، الوجوب الوجوب الوجوب والامتناع يضاف الى ماذا؟ الى الوجود والى العدم. بل احنا ما نلتفت لهاي الكلمة، يضاف الوجوب والامتناع اليهما الى الوجود والعدم. خب، وانما اشترطنا تقابل المضاف اليه نقابلهما بماذا؟ بالوجود والعدم، لأنه يستحيل صدق ماذا؟ الوجوب والامتناع على مضاف واحد. تقول واجب الوجود ممتنع الوجود، يصير المضاف واحد تخليه وهو الوجود، أو تقول واجب العدم ممتنع العدم، يصير؟ يصير، لأنه يستحيل صدقهما، يعني ماذا؟ الوجوب والامتناع على مضاف واحد. فإن وجوب مضاف واحد، أتكم مضاف إليه وهو الصحيح، وهو الصحيح، وهو الصحيح، بل صحيح على مضاف إليه واحد، على مضاف إليه واحد. زين، فإن وجوب الوجود لا يصدق عليه امتناع الوجود، وبالعكس فإن ممتنع الوجود لا يصدق عليه واجب الوجود. طيب، ولا وجوب العدم يصدق عليه امتناع العدم. لازم احنا المضاف إليه نسوي له؟ نبدله. بل إنما يصدق كل واحد منهما على صاحبه. فواجب الوجود يمكن الواجب نطلق عليه بالممتنع بشرط واحد، أن نبدل المضاف إليه، الوجود نحوله إلى عدم والعدم إلى وجود، مع التقابل في المضاف إليه. كملوا العبارة، مع التقابل. وين التقابل مولانا؟ في المضاف إليه، مع التقابل في المضاف إليه. كما قلنا وجوب الوجود يصدق عليه امتناع العدم، فالوجوب أضيف إلى الوجود والامتناع أضيف إلى العدم، والوجود والعدم ماذا؟ متقابلان. واضح، انتهى. الآن يريد يقول مولانا الإمكان إمكانان، إمكان خاص وإمكان بالمعنى العام أو العام. الإمكان الخاص يا هو الإمكان الخاص، ها، الذي يقابل واجب الوجود وممتنع الوجود. أما ممكن الوجود بالإمكان العام، الواجب والممكن. ممكن العدم بالإمكان الخاص هو الذي يقابل الوجوب والامتناع. أما ممكن العدم بالإمكان العام هو ممكن العدم وممتنع الوجود، صحيح؟ هذا يرد يقوله، بس هو غير شكل راح يقول. هو شنو قال؟ قال واجب الوجود شنو نسميه؟ نسميه ضروري لو لا؟ واجب الوجود قال نسميه ضروري الوجود. هو نفس الحش الحشنا أرد أقوله بس بطريقة خاصة. واجب الوجود قال نسميه ضروري الوجود، وممتنع الوجود نسميه ضروري العدم. فعبارته هالشكل يبدو: كل ما هو، كل ما هو ليس بضروري العدم فهو ممكن الوجود بالإمكان العام. ومصادقه فردان: واجب الوجود وممكن الوجود بالإمكان الخاص. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني: كل ما ليس بضروري الوجود، كل ما ليس بضروري الوجود فهو ممكن العدم بالإمكان العام. ومصادقه فردان: ممتنع الوجود وممكن العدم بالإمكان الخاص. شوف الآن شنو راح يقول. يقول: وقد يؤخذ الإمكان بمعنى الإمكان العام، وقد يؤخذ الإمكان بمعنى الإمكان العام، وقد يؤخذ الإمكان بمعنى سلب الضرورة عن الطرف الآخر. عن الطرف الآخر، إيه؟ عن أحد الطرفين. فكل ما هو ليس بضروري العدم فهو ممكن الوجود بالإمكان العام، وكل ما هو ليس بضروري الوجود فهو ممكن العدم بالإمكان العام، بمعنى سلب الضرورة عن أحد الطرفين. فيعم ورف يعم ضيف الضرورة، فيعم الضرورة الأخرى ويعم الخاص. فيعم الممكن بالإمكان العام، فيعم الممكن بالإمكان العام الضرورة الأخرى وماذا؟ والخاص. شوفوا، احنا قلنا كل ما ليس بضروري العدم، ليس بضروري العدم فهو ممكن الوجود بالإمكان العام. فماذا شمل؟ شمل واجب الوجود. واجب الوجود مو ضروري الوجود، فإذا عم الضرورة الأخرى أم لا؟ فشمل واجب الوجود وشمل ممكن الوجود بالإمكان الخاص. فيعم الممكن بالإمكان العام الضرورة الأخرى اللي مقابلة إليه ويعم الخاص، فيصير عدة مصداقين. مثلا صارت واضحة؟ ها، إذا اتضح المتن حتى نطبق. أقول: القسمة العقلية للكيفيات ثلاثة. القسمة العقلية للكيفيات ثلاثة. هنا أنا كاتفر التعليق أنه لازم يكتب ثلاثة. ها، فالقسمة العقلية للكيفيات ثلاثة: واجب وممتنع وممكن. شنو المقصود من الممكن مولانا؟ ليس بواجب ولا ممتنع. هذا ليس بواجب الوجود ولا ممتنع الوجود، هذا معنى الممكن. والمقصود من الممكن ليس بواجب الوجود وليس بممتنع الوجود. زين، هذا بحسب اصطلاح الخاصة. هذا الاصطلاح الخاص، نقول واجب الوجود، ممكن الوجود، ممتنع الوجود. ولكن احيانا نقول ممكن الوجود بالامكان العام، صحيح؟ يقول وقد يؤخذ الإمكان على معنى عام، فيقال ممكن الوجود بالإمكان العام، يقال ممكن العدم بالإمكان العام على معنى عام من ذلك، وهو سلب الضرورة عن أحد الطرفين. سلب الضرورة عن أحد الطرفين أتكم شنو؟ بالي؟ وهو سلب الضرورة عن أحد الطرفين. فشنو احنا قلنا؟ كل ما ليس بضروري العدم فهو ممكن الوجود بالإمكان العام. كل ما ليس بضروري الوجود، مو سلبنا الضرورة، ليس بضروري الوجود فهو ممكن العدم بالإمكان العام. تسلب الضرورة أعني طرفي الوجود، فتقول كل ما ليس بضروري الوجود فهو ممكن العدم بالإمكان العام، والعدم فتقول كل ما ليس بضروري العدم فهو ممكن الوجود بالإمكان العام. وليس من الصحيح أن تسلب الضرورة عن الاثنين، هم عن واجب الوجود وهم عن ممتنع الوجود، لا عنهما معا، بل تسلب الضرورة عن الطرف المقابل للحكم. كل ما ليس بضروري العدم فهو ممكن الوجود بالإمكان العام، طرف ممكن الوجود بالإمكان العام. الضرورة المسلوبة وين؟ ممكن الوجود بالإمكان العام، تسلب ضرورة الوجود لو ضرورة العدم؟ ضرورة العدم. ممكن العدم بالإمكان العام، تسلب ضرورة العدم لو ضرورة الوجود؟ ضرورة الوجود. بل عن الطرف المقابل للحكم حتى يكون ممكن الوجود ضيف عليه بالإمكان العام، حتى يكون ممكن الوجود بالإمكان العام من هو؟ هو ما ليس بممتنع. كل ما ليس بممتنع الوجود فهو ممكن الوجود بالإمكان العام. هو ما ليس بممتنع، صحيح، ويكون قد رفعنا فيه ضرورة العدم. ليس بممتنع الوجود، ليس بممتنع الوجود يا هو مولانا، ليس بممتنع الوجود يا هو، ليس بممتنع الوجود، ليس بممتنع الوجود، ليس بممتنع الوجود، الواجب والممكن. ليس بممتنع الوجود هو ممكن الوجود بالإمكان العام، صحيح. رفعنا فيه ضرورة العدم، بينما وممكن العدم يعني وحتى يكون، مو هناك قال حتى يكون ممكن الوجود هو ما ليس بممتنع ويكون قد رفعنا في ضرورة العدم، وحتى يكون ممكن العدم ضيف عليه بالإمكان العام هو ما ليس بواجب. ممكن العدم بالإمكان العام يا هو، هو ما ليس بواجب. ويكون قد رفعنا فيه يعني في ممكن العدم بالإمكان العام ضروري الوجود، غير ضروري الوجود. من هو غير ضروري الوجود؟ ممكن العدم بالإمكان العام اللي واحد منا شريك الباري ممتنع الوجود، واحد منا ممكن العدم بالإمكان الخاص. خب، فإذا أخذ الإمكان، فإذا أخذ الإمكان بهذا المعنى، يعني بمعنى سلب الضرورة عن الطرف الآخر، فإذا أخذ الإمكان بهذا المعنى يعني بمعنى سلب الضرورة عن طرف الآخر يا مولانا، كان أعم من الإمكان الخاص. كان أعم من الأول. الأول يا هو الإمكان الخاص اللي سابقا قرينا، صح لو لا؟ الإمكان الخاص كم مصداق له؟ مصداق واحد، بينما الإمكان بالمعنى العام له مصداقين. كان أعم من الأول يعني الإمكان الخاص، وكان الممكن بالمعنى العام أعم من الضرورة الأخرى. يقابلهما، هما ثلاثة، واجب الوجود وممكن الوجود ممتنع، والإمكان العام. لا، الإمكان العام يشمل اثنين منهم، وممكن الوجود، هذا ممكن الوجود بالإمكان العام. إذن كم مصداق إلى الإمكان العام؟ الإمكان الخاص فرد مصداق صار. إذن الإمكان العام أعم من الإمكان الخاص. بل فإذا أخذ الإمكان بهذا المعنى كان أعم من الإمكان الخاص، ومن ماذا؟ ومن الضرورة الأخرى بعد. إذا وجود امتناع، وإذا عدم وجود، الضرورة الأخرى. زين، التي لا تقابله، التي لا تقابله. مولانا الكريم، الإمكان الخاص ممكن الوجود بالإمكان الخاص. لحظة قبل ما تكتبون، شوفوا العبارة، خلي اشرحها وكتبوها. ممكن الوجود بالإمكان الخاص، من يوافقه؟ واجب الوجود. ممكن الوجود بالإمكان الخاص يوافقه واجب الوجود، فيطلق عليهما ممكن الوجود بالإمكان الخاص. ممكن العدم بالإمكان الخاص، من يوافقه؟ ممتنع الوجود، فيطلق عليهما ممكن العدم بالإمكان العام. طيب، ممكن الوجود بالإمكان الخاص، الضرورة اللي توافقه قلنا يا هو واجب الوجود، الضرورة اللي تقابله ممتنع الوجود. هنا ننجي مولانا يقول فإذا أخذ الإمكان بهذا المعنى كان أعم من الأول يعني الإمكان الخاص، ومن الضرورة الأخرى التي توافقه، التي توافقه، يعني ممكن الوجود بالإمكان العام يشمل الممكن الخاص ويشمل الضروري اللي يوافق، يوافق يا هو لا يوافق الوجود. دا أقول ممكن الوجود بالإمكان العام يشمل ممكن الوجود الخاص ويشمل الضرورة اللي توافق، يا هي واجب الوجود. أقول الضرورة اللي توافق، لا تبصر العبارة بخصية معلانية. يقول كان عم من الأول يعني الإمكان الخاص، ومن الضرورة الأخرى الموافقة له التي لا تقابله، التي لا تقابله يعني التي توافقه. زين، فإن رفع إحدى الضرورتين يشمل ثبوت، وراها ضيفوا الضرورة، ثبوت الضرورة الأخرى، الضرورة الأخرى والإمكان الخاص. يشمل ثبوت الضرورة الأخرى والإمكان الخاص، هذا كلامنا. كل ما ليس بضروري العدم، كل ما ليس بضروري العدم، رفعنا الضرورة لولا، راح يشمل واجب الوجود اللي هو الضرورة الأخرى، وراح يشمل ممكن الوجود بالإمكان الخاص. فإن رفع إحدى الضرورتين، إذا أريد المثل، كل ما ليس بضروري العدم، هالشكل يصير المثل، مثال، كل ما ليس بضروري العدم يشمل ثبوت الضرورة الأخرى وهو واجب الوجود في مثالنا، والإمكان الخاص ممكن الوجود بالإمكان الخاص. زين خلاص احنا كلامنا قلنا شنو هو؟ لفظ الضرورة يطلق على الواجب وعلى الممتنع، وأن ممكن الوجود له اصطلاحان، ممكن الوجود بالإمكان الخاص وممكن الوجود بالإمكان العام. ممكن الوجود بالإمكان العام يشمل ممكن الوجود بالإمكان الخاص ويشمل واجب الوجود، كل شيء البحث. ممكن العدم بالإمكان العام يشمل ممكن العدم بالإمكان الخاص ويشمل ممتنع الوجود. خلص مسألة جديدة. يقول أنه برأيك زيد يأتي من السفر بعد أسبوع؟ يقول ممكن، ممكن يأتي. تقول ممكن لما هو في المستقبل. أصلا حقيقة لفظ الممكن، الممكن لما هو متحقق أو لما سيتحقق، لما سيتحقق للمستقبل. يقول لفظ الإمكان أحيانا يطلق على الممكن الخاص، وأحيانا يطلق الممكن بالمعنى الأعم، وأحيانا يطلق لفظ الممكن ويراد منه المستقبل. وقد يؤخذ الإمكان بالنسبة إلى الاستقبال، وقد يؤخذ الإمكان بالنسبة إلى الاستقبال. أتصور مثلا جدا واضح، فلان قضية تصير يقول ممكن تحدث، الحادثة بعد يقولون ممكن تحدث، أي حادثة بعد، فلان يجي من السفر وهو جاء من السفر، واحد يقول ممكن يجي من السفر، هو جاء قاعد يمنا بعد، شنو ممكن يجي من السفر؟ الممكن للمستقبل أصلا لما لم يتحقق المعنى الحقيقي. وقد يؤخذ الإمكان بالنسبة إلى الاستقبال، أقوله قد يؤخذ الإمكان لا بالنظر إلى ما في الحال وما بالفعل الحاضر، بل بالنظر إلى الاستقبال، حتى يكون ممكن الوجود هو الذي يجوز ويمكن وجوده في المستقبل في الاستقبال. هسه ما إن غرض إلا إلا احنا عندنا إلا لا بل بالنظر شنو عندكم انتم؟ لا بل بالنظر الى الاستقبال. الى عندكم الى صحيح، اذا صحح العباره بل بالنظر الى الاستقبال. زين حتى يكون ممكن الوجود هو الذي يجوز وجوده في الاستقبال. طيب اذا فرد واحد سألنا زيد من الناس الآن كان مسافر مثلا أفرضوا إلى أوروبا ورجع، الآن موجود هو راجع من السفر، قالوا بعد شهر راح يسافر أيضا إلى أوروبا، واحد قال لك احتمال يسافر إلى ممكن يرجع، زين هو الآن موجود، يقول إحنا ما لنا غرض الآن موجود لو مو موجود، إحنا نريد نقول في المستقبل يمكن يرجع لو ما يمكن، فنقول ممكن. فلفظ الإمكان نلحظ به الاستقبال، ولا ما لنا غرض بالحال أصلا، الحال لا نأخذه بعين الاعتبار سواء كان متحققا أو غير متحقق. يقول بل بالنظر إلى الاستقبال حتى يكون ممكن الوجود هو الذي يجوز وجوده في الاستقبال من غير التفات إلى ما في الحال. ما لنا غرض، احنا دا نخبر عن المستقبل مولانا، فنحكم عليه بالإمكان، ما يصير يصير. وهذا مولانا، وهذا الإمكان يعني وهذا الإمكان الذي يطلق ويقصد منه الاستقبال هو أحق الإمكانات باسم الإمكان. أحق الإمكانات يعني في الحقيقة المعنى الحقيقي للفظ الإمكان هو أن تقصد به ماذا؟ الاستقبال، صحيح؟ لا احنا الان نقصد منه المتحقق في المستقبل، اذا قلنا الامكان وقصدنا به الذي سيتحقق في المستقبل هذا الاطلاق حقيقي لو مجازي، بل هو احق الحقائق. اذا بقيه الاطلاقات مو مجازيه ويسموها اطلاقات حقيقيه فهذا احق منها. بل وهذا الامكان يعني الإمكان الذي يقصد به التحقق في المستقبل، الإمكان الذي يقصد به إمكان التحقق في المستقبل هو أحق الإمكانات بلفظ الإمكان. يعني إذا عند هذا لفظ الإمكان لفظ مشترك إلى مصادق متعددة وأفراد متعددة، فأحق هذه الأفراد هو إذا قصدنا به الاستقبال. خلص. الآن ممكن سيصير. الآن ممكن يصير. يعني البقية هم حق. البقية هم حق. يعني إذا ممكن الوجود الآن متحقق، هاي المسجلة مو ممكنة الوجود الآن متحققة، نقول عنها ممكنة لو لا، نقول عنها ممكنة لو لا، ها؟ واجب الوجود بالغير، لا بالذات ممكنة الوجود لو واجبته، شنو صار بالذات لو بالغير بالشنو بالذات الآن شنو بالذات بالغير بالذات شنو شنو؟ لا ممكنة الوجود بالذات لو لا عجيب. ممكنة الوجود بالذات يا لا بالذات هو هذا اللي يقوله، يقول لفظ ممكن الوجود يعني الذي سيتحقق في المستقبل. إيه ولهذا يقول أحق المعاني هذا بهذا اللفظ. لا لا لا الذي مولانا ممكن الوجود هو الذي قابل للتحقق وقابل لكي يبقى في العدم، هسه سواء تحقق الآن أو سيتحقق في المستقبل. ولكن لو أطلقنا لفظ الممكن وقصدنا منه المستقبل فهو أبرز المصادق لمعنى الممكن وأظهر المصادق لمعنى الممكن. مو معناته هذا المسجل اللي الآن متحقق لا يطلق عليها ممكن وجود، بيقول أحق يعني هذا هم حق، المستقبل أحق يعني الفعل أيضا حق. تفضل. فهذا يطلق عليه ممكن لو لا؟ لا يطلق عليه بالنسبة للغير بما هو هو ممكن الوجود لو لا؟ أحسنتم، هو بما هو هو ممكن الوجود بالذات لو لا؟ ممكن الوجود بالذات يطلق على ما هو متحقق في الخارج الآن وعلى ما هو سيتحقق. المسجلة اللي بعدها مو مصنوعة يقال لها ممكنة الوجود بالذات لو لا، يعني ممكن الوجود بالذات إلى مصداقين، فرد مصداق متحقق الآن فعلا في الخارج ومصداق الآخر يا هو ما سيتحقق، أي المصادق أظهر ما سيتحقق. وهذا مثل ما يقول الشيخ اللي عليه عرف الناس ولسان الناس، احنا نلحظ الامكان بما هو هو على نحو القضية الحقيقية لا على نحو القضية الخارجية حتى نقول موجود لو مو موجود. فهذا الى مصداقين، بعض مصادقه متحققة الان وبعض مصادقه ستتحقق، ولكن اظهر مصادقه يا هو ما سيتحقق. وهذا الامكان احق الامكانات بهذا الاسم. قال ولا يشترط إلى غد، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.